مشكور ما قصرت لكن طلبك ما عاد بي غير الرحيل استاذنك وسبوق قلبي في اللها ما عدت قوي للحمل شف كيف غاد منكبي هزل ولكن طانتك لا بد تفضل لها هزل ولكن طعنتك لا بد ما تفضل لها قشرة ولا ذكرت بوافر ظلها أدركتها الدنيا متاع ولا دامت الوجه النبي شف كيف هديت لها شف كيف هديت لها كلني